محسون فيه ليلي وحيد قاسي ما بيه ليلي وحيد قاسي ما بيه صبر عندي اشوتي عندي ليش تسول فيه خليني حسيت بهواه يديني